بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الخيار وغيره، قال رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول المؤلف: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. هذا أيضا من صور اختلاف المتبايعين، أن يختلفا في الثمن، بأن يقول البائع: بعتكه بعشرة، أو بعتك إياه بعشرة، فيقول المشتري: بل بثمانية. فما الحكم؟ المؤلف رحمه الله يقول: تحالفا، أي حلف كل واحد منهما، لأن كل منهما مدع ومدع عليه، فالبائع مدع ومدع عليه، وهكذا بالنسبة للمشتري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه المسألة أعني اختلاف المتبايعين في الثمن لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون لأحدهما بينة، أن يكون لأحدهما بينة، بمعنى تحالفا وأحدهما له بينة، فحينئذ القول ما قالته البينة. فلو باعه سلعة بألف وقال المشتري: بل هي بثمانمائة، وأحضر بينة تشهد بقوله أو تشهد لقوله، فالقول قوله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يكون لهما أو لأحدهما بينة، أي أن لا يكون لهما أو لأحدهما بينة، لكن تدل القرينة على صدق قول أحدهما بأن كان ما يدعيه الآخر مما يخالف العرف والعادة. فلو باعه سيارة تساوي 50 ألفا، فادعى المشتري أنه اشتراها 15 ألفا، وقال البائع: بل هي بخمسين، بل هي بخمسين، فالقول قول البائع في هذه الحال. كذلك أيضا لو كانت السيارة تساوي 50 ألفا، وادعى البائع أنه باعها 100 وأنكر المشتري، فالقول قول المشتري في هذه الحال. لماذا؟ نقول: لأن القرينة تدل على صدق قوله. إذا لم يكن لأحدهما بينة ودلت القرينة على صدق قول أحدهما، فإن القرينة في هذه الحال يعمل بها. الحالة الثالثة أن لا يكون ثم بينة ولا قرينة، أن لا يكون هناك بينة ولا قرينة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنهما يتحالفان، فيحلف بائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فينفي ما ادعاه المشتري ويثبت ما ادعاه هو، ثم يحلف المشتري ثانيا: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. هذا هو الحكم على المشهور من مذهب الإمام أحمد. والحقيقة أن القول بالتحالف لا دليل عليه، ليس عليه دليل، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن القول قول البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. ولأن البائع لم يرتضي بإخراج هذه السلعة إلا بثمن يرتضيه، البائع لم يرضى بإخراج هذه السلعة عن ملكه إلا بثمن يرتضيه، فعلى هذا نقول القول قول البائع. وفي المسألة قول ثالث أن القول قول المشتري، فلو قال مثلا البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة، وقال المشتري: بل بثمانية، يقولون القول قول المشتري. لماذا؟ قالوا: لأنهما أعني المتبايعين اتفقا على الثمانية، الثمانية أقر بها البائع وأقر بها المشتري، فهما قد اتفقا على الثمانية واختلفا فيما زاد، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالذي يدعي ما زاد على الثمانية من؟ البائع. إذن هو مدع فعليه البينة. لكن القول الثاني وهو أن القول قول البائع هو الأظهر كما سبق. يقول المؤلف رحمه الله: ولكل منهما الفسخ، يعني إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يقول المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. شرع المؤلف في بيان الإقالة، والإقالة هي رفع العقد أو طلب الفسخ، على الخلاف هل إن الإقالة فسخ أو ليست فسخا. يقول: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. أنتم عندكم أقاله كذا يا عبد الله؟ فيها ضمير، لا احذف لها. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. حكم الإقالة: الإقالة بالنسبة للنادم مستحبة، سواء كان ذلك للبائع أم للمشتري، فالندم قد يكون للبائع، كما لو اشترى عقارا بمليون ريال ثم ندم، فيشرع للبائع أن يقيله. وكذلك البائع لو باع عقارا ثم ندم، فيشرع للمشتري أن يقيله. ولا فرق في جواز الإقالة بين أن تكون بمثل الثمن أو بدونه أو أكثر، فسواء كانت بمثل الثمن أم كانت بأكثر من الثمن أم كانت بأقل من الثمن، كلها جائزة لعموم الحديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم ويقال السلف، وهو في اللغة بمعنى التقديم، لغة بمعنى التقديم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف أو من أسلف، يعني قدم. وأما اصطلاحا أو شرعا فالسلم هو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. أولا قولنا بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين، كما لو قال: بعتك هذه السيارة التي صفتها كذا وكذا، هذا موصوف معين مؤجل احترازا من الحال، لأن السلم على المشهور لا يصح حالا، بل من شرطه التأجيل. بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني أنه لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، فلو لم يقبض الثمن لم يصح، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم، وفي لفظ فليسلف. إذا السلم بيع موصوف في الذمة، ففيه تقديم للثمن وتأخير للمثمن. والبيوع باعتبار التقديم والتأخير على أقسام أربعة، على أقسام أربعة. لنلاحظ السلم فيه تقديم للثمن وتأخير للمثمن. طيب، هناك أيضا تأخير للثمن وتقديم للمثمن عكس السلم. وبهذا نعرف أن البيع من حيث حلول الثمن وتأجيله على أربعة أقسام. القسم الأول بيع حال بحال، وهذا غالب البيوع، بأن أقول اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة. والثاني بيع حال بمؤجل، بيع حال بمؤجل مثل نعم اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة. والثالث بيع مؤجل بحال، وهذا هو السلم. والرابع بيع مؤجل بمؤجل، وهذا لا يجوز لأنه بيع كالئ بكالئ. هذه أنواع البيوع من حيث الحلول ومن حيث التأجيل. يقول المؤلف رحمه الله يصح السلم إلى آخره. والسلم قد دل الله قد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك بأنه السلم. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم أو من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز السلم. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جواز السلم بما فيه من المصلحة لكلا الطرفين، من المسلم والمسلم إليه، المسلم والمسلم إليه، لأن حقيقة السلم أن فيه مصلحة لكليهما. فأنا مثلا إذا أسلمت إليك بآصع من البر، قلت خذ هذه 100 ألف بآصع من البر، هذا البر لو اشتريته منك نقدا ربما أن الصاع يساوي 15، لكن إذا أجل يكون الصاع بكم؟ بـ10. فيستفيد المسلم أنه ينقص من قيمة السلعة، ويستفيد المسلم إليه أنه ينتفع بالثمن في هذه المدة. ومعلوم أن ما فيه مصلحة للطرفين وللمتعاقدين وليس فيه محذور شرعي فإن الشريعة تأتي بجوازه. ثم أعلم أيضا أن بعض العلماء زعم أن السلم على خلاف القياس، أن السلم على خلاف القياس، وقالوا لولا أن النص ورد به لقلنا بتحريمه، فقالوا إن السلم على خلاف القياس. وهذا القول، أعني القول بأن السلم على خلاف القياس، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الشرع هو القياس، فالشرع هو الحاكم لا أنه محكوم عليه، فلا نأتي ونجعل القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء هي التي تحكم على الشرع، وهي التي يسار عليها، وإذا خالفت الشرع قلنا هذه خلاف القياس، بل الشرع هو القياس. وثانيا أن قولهم إنه بيع معدوم هذا غير صحيح، لأن السلم بيع موصوف في الذمة، لأن البيع قد يقع على الأعيان وقد يقع على الأوصاف، وبيع السلم من الثاني وهو مما وقع على الأوصاف. فإذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك؟ ومن المعلوم أنه عند حصول عقد السلم المسلم فيه ليس موجودا عند المسلم إليه. فالجواب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك يحمل على صورتين أو على أحد صورتين. الصورة الأولى أن يبيع شيئا لا يملكه، والصورة الثانية أن يبيع شيئا لا يملكه يعني أو يبيع معدوما، والصورة الثانية أن يبيع شيئا ثم يذهب ويتملكه ويبيعه. فالحديث محمول على إحدى الصورتين، الصورة الأولى أن يبيع شيئا لا يملكه أو شيئا معدوما، والصورة الثانية أن يبيع ما لا يملك ثم يتملك ويبيع. فأقول لك بعتك هذا العقار وأنا لا أملكه ثم أذهب وأتملك وأبيعه إياك، لأن العبرة حال العقد. ففي حال العقد لم يكن البائع مالكا للعين المباعة. فتبين بهذا أن القول بأن السلم على خلاف القياس قول غير صحيح، بل هو قول باطل في الواقع، قول باطل. لأن الشريعة هي القياس، والشريعة هي الحاكمة وهي المهيمنة على جميع الأشياء. يقول المؤلف رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. هذا من شروط صحة السلم، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، بكيل فيما يكال، وبوزن فيما يوزن، وبعد فيما يعد إذا كان لا يختلف، وبذرع فيما يذرع. فيقول مثلا أسلمت إليك بعشرة آصع من البر، ويصفها. يقول إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، كمية جنسا وقدرا وجودة ورداءة، الصفات التي يختلف بها الثمن من حيث الجنس ومن حيث النوع ومن حيث الكمية ومن حيث الكيفية التي هي الصفة. قال وذكر أجله، وذكر أجله. فيقول أسلمت إليك في أصع من تحل في رمضان، تحل في ذي الحجة، لأنه إذا لأولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، ولأنه إذا لم يذكر الأجل حصل الخلاف بين المتعاقدين. فالمسلم يقول أعطني، والمسلم إليه يقول لم يحل بعد، فليس هناك أجل يرجع إليه. قال وأعطاه الثمن قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام فليسلف يعني فليقدم. فإذا أسلم إليه ولم يقدم الثمن بطل، وإن قدم بعضه صح فيما قدم دون ما لم يقدم. فلو قال أسلمت إليك بهذه بعشرة آلاف ريال بمئة صاع من البر، مئة صاع من البر، وأعطاه خمسة آلاف، نقول يصح فيما قابل الخمسة ويبطل فيما قابل الخمسة التي لم تقبض. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء، وفي رواية من أسلم في شيء فليسلف يعني فليقدم، في كيل معلوم يعني فيما يكال، ووزن معلوم يعني فيما يوزن، إلى أجل معلوم. هذا ما يتعلق بالسلم. إذن السلم من أهم شروطه أولا ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، وثانيا ذكر الأجل، وثالثا التقابض قبل أن يقبض الثمن كاملا قبل التفرق، أن يقبض الثمن كاملا قبل التفرق. يقول المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قول من أخذ أموال الناس ظاهره لا فرق بين أن يأخذ هذه الأموال على سبيل القرض أو أن يأخذها على سبيل الوديعة أو أن يأخذها على سبيل العارية أو أن يأخذها على سبيل الرهن أم غير ذلك، فكل من أخذ مالا أو أموالا من الناس فهو داخل في هذا. قال: من أخذ أموال الناس، والناس هنا يشمل كل معصوم من مسلم وكافر، والمعصومون كما تقدم لنا أربعة: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. يقول: يريد أداءها، يعني أن من نيته أن يؤدي، فاقترض مالا ومن نيته أن يؤديه، اشترى سلعة وثبت في ذمته ثمنها ومن نيته أن يعطي البائع الثمن، أودع وديعة ومن نيته أن يدفعها للمودع، إذا طلبها. يقول: يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. وقوله أدى الله عنه هذا يشمل ثلاث صور: الصورة الأولى أن ييسر الله تعالى له من أسباب الرزق ما يتمكن به من أداء هذا الدين فيكتسب ويؤدي الدين، والصورة الثانية أن ييسر الله عز وجل له من عباده من يعينه على أداء هذا الدين من زكاة وصدقة وهبة ونحوها، والصورة الثالثة أن الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، أن الله عز وجل، يعني إذا لم يحصل الصورة الأولى والثانية، أن الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. فتبين أن قوله يريد أداءها أدى الله عنه أن أداء الله شامل لأولا أن ييسر له أسباب الرزق والكسب مما يكون سببا لأداء هذه الأموال إلى أهلها، وثانيا أن ييسر الله عز وجل له من عباده من يعينه على ذلك، ثالثا إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا أن الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. قال: ومن أخذها يريد إتلافها، من أخذها يعني أموال الناس يريد إتلافها، يعني أنه أن من نيته ألا يردها وألا يؤديها، أتلفه الله، أتلفه الله. وإتلاف الله له معنيان: المعنى الأول أن يتلفه في الدنيا حسا أو معنى، والثاني أن يكون الإتلاف في الآخرة. إذن أتلفه الله شامل للإتلاف في الدنيا وشامل الإتلاف في الآخرة. أما الإتلاف في الدنيا فقد يكون إتلافا حسيا بإهلاكه وموته، وقد يكون إتلافا معنويا، قد يكون إتلافا معنويا بأن يتلف ما عنده من الأملاك والبيوت والعقار ونحو ذلك، وشامل أيضا للإتلاف يوم القيامة، وذلك بما يناله من الجزاء والعقوبة. فهذا الحديث فيه التحذير من أخذ أموال الناس، وأن الواجب على من أخذ أموال الناس أن يؤديها، سواء كانت هذه الأموال أخذها على سبيل القرض أم على سبيل العارية أم غير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا وجوب حفظ الأمانات والأموال التي عند الإنسان للناس. ووجه ذلك أن الإنسان إذا كان عنده أمانة فإنه مأمور بأدائها. ومن لازم الأداء الحفظ، لأنه إذا لم يحفظ كيف يؤدي؟ وعلى هذا فيجب على المستعير والمرتهن والمودع أن يحفظوا العين التي تحت أيديهم. لماذا؟ نقول لأنه لا يمكن أن تؤدى هذه الأعيان إلى أصحابها وملاكها إلا بحفظها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. هذا الباب اشتمل على أمور ثلاثة. أولا الرهن. ما هو الرهن؟ الرهن في اللغة بمعنى الحبس، ومنه قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. وأما شرعا فالرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني هذه العين، منها أو من بعضها أو من ثمنها. مثال ذلك: اقترضت منك 100,000 ريال فقلت لي أعطني رهنا فأعطيتك سيارتي. السيارة قد تكون قيمتها مساوية للدين 100,000، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. فإن كانت قيمة السيارة أكثر من الدين فيستوفي منها، فيبيع هذه السيارة 150,000 فيأخذ 100 ويعطيني كم؟ 50. وإن كانت أقل استوفى ما حصل منها وبقي الفرق أو الزائد دينا في ذمة الآخر. وإن كان مساويا فالأمر واضح. إذن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني هذا الدين، منها من التبعيض أو من بعضها أو من ثمنها. وقول منها أو من بعضها فيما إذا كان الدين من جنس، إذا كان الرهن من جنس الدين، إذا كان الرهن من جنس الدين، أو من ثمنها فيما إذا كان الرهن ليس من جنس الدين. يعني مثلا لو اقترض منه برا وطلب منه رهنا ورهنه بر، لكن هذا نوع وهذا نوع، فهنا يستوفي منه أو من بعضه. ولو اقترض منه دراهم ورهنه سيارة يستوفي من ثمنها. والرهن والضمان هي من الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه، والأمور التي يتوثق بها خمسة: الرهن والضمان والكفالة والشهادة والكتابة. هذه خمسة أمور يحصل بها التوثق بالنسبة للحقوق. أولا الرهن. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والثاني الضمان، وسيأتي تعريفه. ودليل الضمان والكفالة: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. والثالث الكتابة. قال الله تعالى، بل الرابع الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والخامس الشهادة، لقوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، الآية. هذه الأمور الخمسة منها ثلاثة هي عقود، وهي الرهن والضمان والكفالة. وأما الشهادة والكتابة فليست عقدا. إذن الأمور التي يتوثق بها يا أحمد. كم؟ خمسة. ما هي؟ والشهادة. أحسنت. يقول قال رحمه الله: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. هذه وثائق بالحقوق الثابتة. وعلم من قوله رحمه الله بالحقوق الثابتة أن الحقوق التي لم تثبت لا يطلب لها رهن، لأن الرهن فرع عن ثبوت الحق. الرهن فرع عن ثبوت الحق، فإذا لم يثبت الحق لم يثبت الرهن. فلو جاء إنسان وقال: أنا أطلبك 100,000 ريال، أعطني رهن نتوثق به، فنقول قبل الرهن أثبت الحق. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يقول المؤلف رحمه الله: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. يصح بكل عين يصح بيعها. وعلم من قوله يصح بيعها أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يستفيد شيئا ولا يتوثق بذلك. فلو رهنه كلبا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. فلو لم يفي صاحب الحق بحقه، هل يمكن لمن له الحق أن يسترد حقه أن يبيع الكلب؟ لا، ما يمكن. إذن ما صح بيعه صح رهنه، وما لا فلا. ما صح بيعه صح رهنه، وما لا فلا. يستثنى من ذلك، أو استثنى العلماء من ذلك، مسألتين. المسألة الأولى: الثمر قبل بدو صلاحه. والمسألة الثانية: الزرع قبل اشتداده. ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز. والزرع قبل اشتداده؟ لا يجوز. لو أخذنا بالقاعدة ما صح بيع صح رهن، قلنا لا يصح، لا يصح رهن الثمر قبل بدو صلاحه ولا الزرع قبل اشتداد حبه. ومع ذلك أجاز الفقهاء رحمهم الله رهن الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداده. لماذا؟ قالوا: لأن حق المرتهن لن يضيع، فإن قدر أن الثمر الذي لم يبدو صلاحه بدا صلاحه استوفى حقه منه، وإن قدر أن حقه حل أو أراد المطالبة قبل بدو الصلاح فإن حقه لن يضيع. أفهمت؟ مثال ذلك: لو أن شخصا طلب مني دينا أقرضته 10,000 ريال وقلت أعطني رهنا، فرهنني ثمرا لم يبدو صلاحه، نقول هنا يصح. طيب كيف يصح ولا يصح بيعه؟ نقول أنا حقي لن يضيع، لأنه إن كان الحق لا يحل إلا بعد الصلاح فواضح أني أستوفي منه بعد الصلاح. وإن قدر أنه تلف أو أن الحق حل قبل بدو الصلاح فلن يضيع الحق. يعني وجود الرهن أو عدم وجود الرهن لا يضيع أصل الحق. ولذلك ما نقول مثلا الحقوق التي ليس فيها رهن لا تثبت، الرهن مجرد توثيقة. إذن نقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فما صح بيعه صح رهنه. والحكمة من ذلك أو العلة في ذلك أن ما لا يصح بيعه لا يمكن للمرتهن أن يتوثق به لحق أن يتوثق به لحقه، لأنه لا فائدة منه. استثنى أو يستثنى من ذلك ماذا؟ مسألتان. المسألة الأولى: الثمر قبل بدو صلاحه، والمسألة الثانية: الزرع قبل اشتداده. يقول المؤلف رحمه الله: فتبقى أمانة عند المرتهن، أي العين المرهونة. العين المرهونة تبقى أمانة عند المرتهن. والأمانة كل ما قبضه الإنسان من غيره باختيار ورضا، فكل عين حصلت في يد الإنسان بإذن من المالك من الله عز وجل أو من المالك فهي أمانة. كل عين حصلت بإذن فهي أمانة. يقول: لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، كسائر الأمانات إذا تعدى أو فرط. والفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذن لو قدر أن الرهن ترث عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. والسبب نقول لأن يده يد أمينة، وبهذا نقول إن الأيدي من حيث القبض والضمان ثلاثة أنواع: يد أمينة، ويد غاصبة، ويد مالكة. الأيدي ثلاثة أنواع: يد أمينة، وهي كل من حصلت العين تحتها بإذن، كالمستعير والمرتهن والمستأجر والمودع ونحو ذلك. والثاني يد غاصبة، وهي كل من حصلت العين تحتها أو تحت يدها بغير إذن فهي يد غاصبة، كالغاصب مثلا، الغاصب الذي يأخذ المال قهرا يده يد غصب. وكالأمين إذا تعدى أو فرط تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة والغصب. فمثلا أعرت شخصا أودعت إنسانا وديعة، قلت أنا أريد السفر، سيارتي احفظها، الآن يده يد أمانة، بعد ذلك صار يستعملها، يتمشى ويذهب مشاوير، نقول هنا بمجرد استعمالها بغير إذن تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة والغصب، فيكون حكم الغاصب. يضمن، فاليد الغاصبة تضمن العين ومنفعتها وما ترتب عليها أيضا، تضمن العين وما ترتب عليها. الثالث يد مالكة، فهذه ما يحصل من تلف عليها، فإنسان مثلا يملك سيارته وقدر الله أن تحترق، احتراقها هل نضمن أحد؟ لا، لا يضمن أحد. إذن الأيدي من حيث الضمان على أقسام ثلاثة: يد أمينة، ويد غاصبة، ويد مالكة. فأما اليد الأمينة فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط، وأما اليد الغاصبة فتضمن مطلقا، تضمن العين ومنفعتها وما يترتب عليها. وأما الثالث اليد المالكة فهذه تفوت على صاحبها، ولا يقال إننا نضمن أحدا لأنها ملكه وتحت يده. يقول المؤلف رحمه الله: كسائر الأمانات مثل ماذا؟ كالعارية، الوديعة، العين المستأجرة، اللقطة ونحوها. قال: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إن حصل الوفاء التام يعني من قبل الراهن انفك الرهن. فلو اقترض منه دراهم أو اشترى منه سلعة وكان الثمن مؤجلا ورهنه عينا، ثم حصل الوفاء، اشترى منه سلعة ب10,000 ريال وطلب منه رهنا ورهنه، ثم إن الراهن وفى الدين، فإن الرهن ينفك حينئذ ولا يكون للمرتهن عليه سلطة فيه. قال: وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. إذن إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل بمعنى أنه حل الأجل، فأولا يطالب المرتهن الراهن بالسداد والوفاء، فيقول: أنت في ذمتك لي كذا وكذا، وفني هذا الدين. فإن وفاه انفك الرهن، إن وفاه تاما انفك الرهن. وإن لم يوفه فإن صاحب الحق يقول وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه، لكن هنا لا بد أن يباع عن طريق الحاكم. ولذلك المؤلف قال وطلب صاحب الحق بيع الرهن يعني من الحاكم، فإذا قدر أنه قال وفني الدين ولم يوفه حينئذ يرتفع الأمر إلى الحاكم، فالحاكم يأمر ببيع هذا الرهن. وحينئذ إذا بيع هذا الرهن فإما أن يكون مساويا للدين أو أكثر من الدين أو أقل من الدين. يقول المؤلف رحمه الله وجب بيعه والوفاء من ثمنه فيما إذا كان أكثر من الدين، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. باع عليه 100,000 وباعه 150، يقول 50 تكون لربها. وإن بقي من الدين شيء كما لو كانت السيارة 80 والدين 100، نقول الآن بقي 20، يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يبقى دينا مرسلا بلا رهن. واضح؟ فإذا قال قائل هل للمرتهن حينئذ الذي تبقى له 20 أن يطلب لهذا الدين رهنا؟ نقول لا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. أفهمتم؟ مثال ذلك لو قدر أني اقترضت من شخص 100,000 ريال ورهنته سيارتي، لما حل الأجل ولم يكن عندي شيء طلب المرتهن من الحاكم، طلب مني السداد وقلت ما عندي شيء، ارتفع إلى الحاكم، الحاكم أمر ببيع السيارة، بيعت السيارة ب80,000، كم بقي الآن؟ بقي 20. لا يصح بالنسبة للمرتهن يقول 20 التي في ذمتك لي أريد رهنا بها، نقول لأن هذه 20 تابعة للرهن السابق، فهي ليست ابتداء دين، ليست دينا جديدا وابتداء دين. والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وأيضا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول المؤلف رحمه الله وقوله يبقى دينا مرسلا، الدين المرسل أي المطلق، ويقابله الدين الموثق، لأن الديون نوعان، ديون موثقة وديون مرسلة. وتوثيقة الدين قد تكون برهن وقد تكون بضمان، قد تكون برهن وقد تكون بضمان أو كفالة. والدين المرسل هو الذي لم يوثق لا برهن ولا بضمان ولا بكفالة. قال رحمه الله وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. إتلاف الرهن لا يخلو، أو تلف الرهن لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون تلفه بآفة سماوية مما لا صنع للآدمي فيه، فهنا نقول يكون الرهن قد فات على الراهن، لأنه بيد المرتهن أمانة. والحال الثانية أن يكون التلف بفعل آدمي فعليه ضمانه. من الذي يطالبه؟ نقول الذي يطالبه هو المرتهن، فإذا ضمنه فإن هذا الضمان يكون رهنا بدلا عنه، لأن البدل له حكم المبدل منه. مثال ذلك لو أني اقترضت منه 100,000 ورهنته سيارتي، وقدر الله عز وجل أن حصل أمطار وصواعق فأصابت صاعقة السيارة فأحرقتها، على من يكون الضمان؟ ما في ضمان، لأن المرتهن لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو كان التلف من آدمي، بمعنى أن شخصا سرق السيارة وأتلفها، فنقول هنا ما يضمن به هذا المتلف يكون رهنا بدلا عن السيارة التي تلفت. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.